يقول السائل: عندي ولد عندي ولد مصاب بمرض السرطان، أرجو من فضيلتكم الدعاء له بالشفاء. نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجلا غير آجل، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم نعم نعم. اسمعوا سؤال أخيكم ماذا يقول. يقول: الثلاثة الذين ورد ذكرهم في حديث أبي هريرة أنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، مع أنهم عملوا عملا في ظاهره الصلاح، لماذا تسعر بهم النار؟ لأنهم فقدوا صلاح النية. فالنية إما أن تكون صالحة وبصلاحها يصلح العمل، وإما أن تكون فاسدة وبفسادة يفسد العمل. نعم خلاص. هل في صلاة الجنازة تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة ومعها صورة أم صورة واحدة فقط؟ لا، الفاتحة فقط. الركعة الأولى التكبيرة الأولى الفاتحة، والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة الدعاء للميت، والرابعة التسليم. نعم. هل يجوز أن يجمع الرجل بين زوجته وابنة أخوها، أي المرأة وعمتها؟ لا لا يجوز. هذا فيه نص حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لا يجوز هذا. نعم. حكم شراء سيارة بنظام التأمين المنتهي بالتمليك. التأجير، ما هو التأمين؟ التأجير المنتهي بالتمليك. هذا اختلفت فيها اللجنة الدائمة، اختلف فيها قول اللجنة الدائمة للإفتاء، فكثير منهم منع هذا لما يترتب عليه من المفاسد، وبعضهم أجاز هذا الأمر. لكن الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أنه لا بأس به، وأنه مباح، خصوصا وأنهم غيروا في صيغة العقد، عقد التأجير المنتهي بالتمليك بعد الفتوى، فالذي يظهر أنه لا مانع منه، والله أعلم. نعم. هل إعفاء اللحية واجب؟ نعم، إعفاء اللحية واجب. إعفاء اللحية واجب، لأن الأمر قد ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث كثيرة، والأمر يقتضي الوجوب لأنه الأصل فيه، ولا يعدل به عن الأصل إلا بدليل، فالأمر للوجوب. نعم، لا مانع من تزيينها وتجميلها إذا كانت تحتاج إلى تزيين وتجميل، لا مانع من ذلك، لأن الله جميل يحب الجمال، لكن حلقها حرام. نعم. أمتلك أرضا وأرض سكنية، فهل يجوز إخراج الزكاة من الأرض؟ الزكاة الأرض التي أعدت للتجارة، يعني أعددتها للتجارة للبيع والشراء والتكسب، وصرف ثمنها إذا بعتها في غيرها للتكسب والضرب في الأسواق، فهذه نعم فيها الزكاة، تقيم إذا حال الحول وتزكى القيمة، سواء كانت مساوية للثمن أو أقل أو أكثر. أما إذا كانت الأرض معدة لغير التجارة فلا زكاة فيها، حتى تبيعها وتستلم الثمن، تقبض الثمن ويحول الحول على الثمن. نعم. يلا، وفق الله الجميع يا إخوانا.